الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا الجديد نتكلم فيه عن عدد من مسائل التقليد، أولها مسألة طرق إثبات مذهب الفقيه. متى نقول بأن الفقيه يرى في هذه المسألة الجواز أو يرى المنع فيها؟ هناك عدد من الطرق نتمكن بواسطتها من إثبات مذهب الفقيه. أول هذه الطرق صريح منطوق الإمام، فمنطوق الإمام إذا تكلم بكلمة فيها حكم شرعي فحينئذ يصح لنا أن ننسب إلى ذلك الإمام أنه قد قال بهذا القول. فإذا لم يوجد مذهب الإنسان هو ما قاله، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. الطريقة الثانية مفهوم كلام المجتهد، فإذا تكلم المجتهد بكلام فيه حكم شرعي وكان له مفهوم، سواء كان بمفهوم الموافقة أو بمفهوم المخالفة، فحينئذ يجوز لنا أن نثبت للفقيه قولا في هذه المسألة بناء على أخذنا لقوله بواسطة المفهوم. ومثال ذلك ما لو كان هناك فقيه يرى أنه يجوز للإنسان لبس الأحذية التي تكون من جلود السباع، فهذا فيه دلالة على جواز لبس النعال التي تكون من جلود الميتات المأكولة في الأصل، أخذا لهذا الحكم من كلام الإمام بواسطة مفهوم الموافقة. الطريقة الثالثة القياس على كلام الإمام، فإذا تكلم الفقيه أو المجتهد بحكم في مسألة وكان هناك مسألة تشابهها وتماثلها في علة الحكم، فحينئذ لا بأس من إثبات مذهب لذلك الفقيه بناء على القياس على كلامه، بشرط أن يكون المثبت عارفا بالقياس مستندا إلى علة الحكم. كما لو قال بأن ابن الأخ يرث عمه لكونه أقرب الورثة، فحينئذ إذا لم يكن للميت قريب إلا ابن العم أو ابن العم، فيجوز أن نثبت لذلك الفقيه أنه يقول بأن هذا الشخص ابن العم يرث الميت لكونه أقرب شخص أو أقرب رجل إلى ذلك الميت. ولا بد أن يلاحظ أن القياس لا بد أن يكون مبنيا على علة الحكم، وهو الوصف الذي يناط به الحكم ويعلق عليه. وأما الشبه في الصورة الظاهرة فهذا لا يصح لنا أن نبني على كلام الفقيه مذهبا بناء على مجرد الصورة الظاهرة، فالشبه في الصورة الظاهرة هذا لا يلتفت إليه، وإنما يلتفت إلى ما يكون مماثلا لكلامه في علة الحكم. والقول بأن القياس طريق صحيح لإثبات مذهب الإمام هو مذهب جماهير أهل العلم، فجماهير أهل العلم يرون أنه يصح أن ينسب إلى الفقيه في المسألة التي سكت عنها مذهب يماثل مذهبه في المسألة المشابهة لها في علة الحكم، بحيث يكون حكم المسألتين عنده واحدا. وهناك طائفة تقول بعدم صحة ذلك، ولعل القول الأول هو الأرجح، لأن الحكم يناط بعلته وجودا وعدما، فما دام أن الفقيه قد بنى حكمه في مسألة على علة معينة ووصف معين، فكلما وجد ذلك الوصف أو تلك العلة في محل آخر فإننا نثبت للفقيه قولا مماثلا لقوله السابق. وهكذا أيضا لو لم ينص الإمام على العلة لكن عرفنا علة ذلك الحكم فحينئذ يصح لنا أن نثبت مذهبا لذلك الفقيه في المسألة الأخرى بناء على قوله في المسألة الأولى. الطريق الآخر من طرق إثبات مذهب الفقيه تخريج الفروع على الأصول، ويراد بذلك أنه إذا كان للإمام قاعدة يستند إليها ويخرج عليها ويبني عليها أحكامه، ثم بعد ذلك وجدنا مسألة تندرج تحت تلك القاعدة، فإننا نثبت لذلك الفقيه حكما في هذه المسألة بناء على القاعدة التي أصلها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن جميع المذاهب فيها أقوال قالها بعض أهلها ليست قولا لصاحب المذهب، وفيها جميعها ما هو مخالف لقول الأربعة، وهم يحكون ذلك قولا في المذهب ولا يحكمون ببطلانه إلا بالحجة، لا سيما إذا خرج على أصول صاحب المذهب وبين من نصوصهم ما يقتضي ذلك، كما يفعله أتباعهم في كثير من المسائل. وهذه الطريقة، طريقة التخريج على القواعد، طريقة معتبرة عندهم. الطريقة الخامسة: أفعال المجتهد. إذا فعل الفقيه أو المجتهد فعلا فهل هذا يدل على جوازه عنده وإن لم يفت نصا بجواز تلك المسألة؟ فهل يعد فعل الفقيه مذهبا له وقولا له بالجواز بحيث ينسب للمجتهد أنه يجوز ذلك الفعل أو لا؟ هذه المسألة من المسائل الخلافية، وقد اختلف العلماء فيها على قولين: القول الأول أن فعل الإمام لا يعد مذهبا له، والقول الآخر بأنه يعد مذهبا له. ولعل الأظهر أن من كان من أهل التقوى والورع من الأئمة فالظاهر أنه لا يقدم على فعل خصوصا بمشهد من الناس إلا إذا كان يرى جوازه. وما يذكر عن الأئمة من أنواع التعبدات والتزهدات والتورعات يدلنا على أنهم رحمهم الله كانوا يقفون على الأوامر الشرعية ولا يقدمون على فعل ما يرون المنع منه. ولذلك يقول شيخ الإسلام: أما أفعال الأئمة فقد اختلف أصحابنا في فعل الإمام أحمد هل يؤخذ منه مذهبه على وجهين: أحدهما لا، والثاني أنه يؤخذ منه مذهبه لما عرف من تقوى أبي عبد الله وورعه وزهده، فيكون الظاهر فيما عمله أنه مذهبه. وهكذا القول في من يغلب عليه التقوى والورع، وبعضهم أشد من بعض، فكلما كان الرجل أتقى لله وأخشى له كان ذلك أقوى فيه. قال: وأبو عبد الله يعني الإمام أحمد من أتقى الأئمة وأعظمهم زهدا وورعا، بل هو في ذلك سابق ومقدم كما تشهد به سيرته وسيرة غيره المعروفة عند الخاص والعام. والدليل على أن إذن هناك قولان في هذه المسألة: هل يعتبر فعل الإمام مذهبا له أو لا يعتبر؟ القول الأول بأنه لا يعد مذهبا له، واستندوا في ذلك إلى أن الأئمة يجوز عليهم الذنب والمعصية وهم غير معصومين عن الخطأ والنسيان. وأجيب عن هذا بأنه يمكن أيضا وقوع مثل هذا في الأقوال، فإنهم قد يخطئون وقد يخبرون بخلاف ما يعتقدون وقد يتوهمون، ومع ذلك ننسب إليهم هذه الأقوال ونجعلها مذهبا لهم. فهكذا في الأفعال. والقول الثاني يقول بأن فعل الإمام يعد مذهبا له، قالوا: لأن الأنبياء قد ورثهم العلماء، لحديث العلماء ورثة الأنبياء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به في قوله وفي فعله، فهكذا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء يقتدى بهم في أفعالهم وأقوالهم. وهذا فيه نظر، لأن هناك فرقا بين النبي وبين العلماء. واستدل على هذا ثانيا بأن أفعال الصحابة تقام مقام أقوالهم في الدلالة على مذاهبهم، فكذلك أفعال غيرهم من علماء الأمة. ويدل على ذلك أن علماء الشريعة يقتدي بهم الناس في أفعالهم ويسيرون عليها، والتأسي بأفعال من يعظمه الناس هذا أمر موجود في طباع الناس لا يقدرون على الانفكاك عنه بوجه، لا سيما عند الاعتياد والتكرار. ومتى كان الأمر كذلك فجعل الناس يتأسون بالعلماء ويقتدون بهم في أفعالهم، لا شك أنه أولى من جعلهم يبحثون عن آخرين للتأسي بهم. ثم إن الغالب على الظن أن العلماء التقاة أهل الورع يتمسكون بعلمهم ويعملون به، وحينئذ يغلب على الظن أن الفقيه سيترك المعصية خصوصا أمام الناس لئلا يقتدى به في الشر، فيكون ذلك سببا من أسباب زيادة الإثم عنه. وعلى كل يظهر أن أفعال الأئمة تعد مذهبا لهم في إذا عرف عنهم التقوى والورع، مع أنه ينبغي أن تراعى أحوالهم عند الفعل، هل فعلوه قاصدين أو غير قاصدين، هل فعلوه نسيانا، هل فعلوه لسبب خاص. ولهذا قد يفعل الإمام فعلا لسبب خاص من مرض أو احتياج أو نحو ذلك، بحيث لا يجيزه في غير تلك الأحوال. وهذا يذكرنا بما ورد عن الإمام مالك رحمه الله، فإنه قد أفتى بأن المصلي إذا صلى يقبض يده اليسرى بيده اليمنى حال وقوفه في الصلاة، وهكذا ذكر في كتابه الموطأ. لكنه لما أفتى بأن أيمان المكره لا تلزم ضربه بعض الولاة فانخلع كتفه، ولم يتمكن بعد ذلك من إمساك يده اليسرى بيده اليمنى، فكان يسدل يديه، ورآه أصحابه فظنوا أن مذهبه أنه يقول بأن المستحب في الصلاة أن يسدل الإنسان يديه. من الأمور التي وقع الاختلاف فيها مسألة إقامة جمعتين في بلد واحد، فإن الشافعي فعله حين دخل بغداد، وحينئذ هل يقال بأن هذا دليل على أن مذهب الإمام الشافعي إجازة ذلك أو لا؟ الطريق الآخر من طرق إثبات مذهب الإمام لازم المذهب، إذا تكلم الإمام أو الفقيه والمجتهد في مسألة بقول، وكان يلزم عليه أن يقول بقول آخر في مسألة أخرى، فهل يعتبر لازم المذهب مذهبا له؟ مثال ذلك، اختلف الفقهاء في جواز تقديم الجمعة عن الزوال، ففي مذهب الإمام أحمد أنه يجوز أن تقدم صلاة الجمعة عن الزوال، وفي مذهب الجمهور لا يجيزون هذا. ترتب عليه أو يلزم إذا اختار الإنسان أنه يجوز تقديم الجمعة على وقت الزوال، يلزم عليه لوازم، منها عدم جواز جمع الجمعة مع العصر. فإذا قال بأنه يجوز تقديم الجمعة قبل الزوال، لم يصح له أن يقول بأنه يجوز جمع العصر مع الجمعة. فلو قدرنا أن فقيها قال بهذه المسألة وقال بجواز تقديم صلاة الجمعة على الزوال، فهل يلزمه؟ فيلزمه أن يقول بأن صلاة العصر لا يجوز أن تجمع مع الجمعة. فلو قدر أنه لم يقل بشيء في تلك المسألات الأخرى، فهل نثبت لذلك الفقيه قولا بناء على أنه لازم مذهبه أو لا يصح ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول يقول لازم المذهب يعتبر مذهبا، والقول الثاني يقول لازم المذهب لا يعتبر مذهبا. من قال بأنه يعتبر مذهبا؟ قالوا بأنه هذا لازم قوله فيلزمه أن يقول به، ومن قال بأن لازم المذهب ليس مذهبا قال بأنه قد يكون المتكلم في المسألة الأولى لا ينتبه للمسألة الثانية ولا يتكلم فيها بشيء، والقول الثالث بأن القول الحق إذا لزم منه لوازم فإننا ننسب تلك اللوازم لأصحاب القول الأول، وأما القول الخطأ والباطل فإننا لا ننسب لوازمها لصاحب القول الأول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مؤيدا المذهب الثاني لازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يستلزمه صاحب المذهب، وقال الصواب أن مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه. أما إذا صرح الإمام أو الفقيه بعدم التزامه للازم فيقول قيل له فقال بقول في مسألة، فقيل له يلزمك أن تقول بكذا، قال لا يلزمني ولا أقول به، فإذا نفى اللزوم لم يجوز أن يضاف إليه اللازم بحال من الأحوال. والدليل على ذلك أن الإمام أو الفقيه إذا أنكر اللازم ونفاه كانت إضافة ذلك اللازم له كذبا عليه، و دلال غاية ما في ذلك أنه إذا قال بقول ولم يلتزم لازمه أنه يفسد قوله ويتناقض، وهذا جائز على الناس. ما الدليل على الأقوال في هذه المسألة؟ إذن عندنا ثلاثة أمور. الأمر الأول إذا كان يلزم على القول قول آخر والتزمه الفقيه فإنه يعد مذهبا له. الأمر الثاني إذا كان يلزم على قول الفقيه لازم وصرح ذلك الفقيه بأنه لا يقول بهذا اللازم لم يصح أن ينسب إليه. الأمر الثالث إذا قال الفقيه بقول ويلزم على قوله لازم وقد سكت عنه، فحينئذ هل يصح لنا أن ننسب ذلك إليه؟ هذه المسألة قد اختلف العلماء فيها. على أقوال القول الأول أن لازم مذهب الإمام تصح نسبته لصاحب المذهب ويعد مذهبا له، والقول الثاني بأن لازم مذهب الإمام ليس مذهبا له ولا تصح نسبته إليه، والقول الثالث أن لوازم القول الحق تنسب إلى القائل بذلك القول، وأما القول الباطل فإن لوازمه لا تنسب إلى ذلك القول. قال شيخ الإسلام لازم قول الإنسان نوعان، أحدهما لازم قوله الحق، فهذا إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره فإنه يجوز أن يضاف إليه ذلك اللازم، وثانيهما لازم قوله الذي ليس بحق، فهذا إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه، أما إن لم يلتزمه فيما لو ظهر له فساده فلا يجوز أن يضاف إليه لمجرد كونه قد قال ما يلزمه وهو لا يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه. إذن هذا هو التفصيل في هذه المسألة. قال هذا هو التفصيل في هذه المسألة. لأنه إذا كان لازم إذا كان القول حقا فإن لازمه منسوب إلى قائله، أما إذا كان القول باطلا فإنه لا يلزم أن ننسب إلى القائل الأول لازم مذهبه، إذ قد يترتب عليه لوازم شنيعة. ما هي الأدلة الدالة على هذا القول؟ نقول إن لوازم القول من الأمور التي يجوز أن يقع الخطأ والوهم فيها، ومن هنا وجدنا أن بعض المتأخرين توهموا في لزوم ما ليس بلازم. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل يجوز استفتاء القاضي أو لا؟ فقضاء القاضي يجب العمل به، لكن هل يجوز أن نذهب إلى القاضي فنستفتيه ونأخذ منه الفتوى أو لا؟ وبالتالي هل يستمر حكمه بعد عزله؟ نقول القاضي لا فرق بينه وبين غيره في مسائل الفتيا، فإنه يجوز له أن يفتي ويجوز أن يعمل بقوله. قال ابن القيم: لم يزل أمر السلف والخلف على هذا، فإن منصب الفتوى داخل ضمن منصب القضاء عند الجمهور، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. هناك من ذهب إلى أنه يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام مما يجري فيه القضاء، قالوا لئلا يتخذ ذريعة لمعرفة أحوال الخصوم ومعرفة سبيل الحق فيها، فيكون ذلك من وسائل إبطال الحقوق. ولذلك قال شريح: أنا أقضي ولا أفتي. إذا قررنا أن القاضي عدل وأنه عالم من أهل الاجتهاد، فالصواب حينئذ أنه توفرت فيه أهلية الاستفتاء، فيجوز أن يستفتى كغيره من العلماء الذين تتوفر فيهم شروط المجتهدين. لكن لا يلزم على هذا أنه يجب على أفراد الأمة أن يقلدوا القاضي، بل يجوز أن يقلدوا من شاءوا من العلماء على ما تقدم في مسألة تعدد المجتهدين. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة تتبع رخص العلماء. الرخص على نوعين: رخص منسوبة إلى الشارع، المراد بها استباحة المحظور مع قيام معنى الحظر، وهذه يجوز العمل بها ولا حرج على الإنسان في أن يتتبعها. ومن أمثلة ذلك رخصة الجمع، رخصة القصر في الصلاة، رخصة الفطر للمسافر، رخصة جواز أكل الميتة للمضطر، رخصة جواز العراية، إلى غير ذلك. فهذه الرخص المنسوبة إلى الشارع يجوز العمل بها ولا حرج فيها. النوع الثاني: الرخص المنسوبة إلى أحد الفقهاء، فإذا كان المفتي يفتي بأسهل الأقوال وأخفها، ووجد عالم في مسألة ووجد عالم آخر يفتي في مسألة أخرى بأخف الأقوال وأسهلها، وجد عالم ثالث يفتي في مسألة ثالثة بأسهل الأقوال وأخفها، فحينئذ هل يجوز للعام أن يتتبع رخصهم ويسير عليها بحيث يكون له في كل مسألة إمام يقتدي به؟ جماهير أهل العلم يقولون لا يجوز للعام أن يتتبع رخص العلماء مطلقا. قال شيخ الإسلام: الذي يدل عليه كلام أصحابنا وغيرهم أنه لا يجوز للعام تقليد الرخص مطلقا. ولعلنا إن شاء الله تعالى نذكر شيئا من هذه المسألة في لقائنا القادم بإذنه جل وعلا. أسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.